نصيبهم من هذه الأموال، ولكنه حذرهم وخوفهم من عاقبة كثرة الدنيا والتوسع فيها، بأن هذه قد تقود الإنسان إلى الهلاك، يتنازع الناس ويتغالبون عليها فيقتتلون فيهلكون ويقعون في بعضهم، يسفكون دماءهم ويستحلون أموالهم وحرماتهم بسبب هذا التنافس وبسبب هذه المنازعة، إلا من رحم الله. ولذلك جاء في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح الذي آتاه الله المال وسلطه على هلكته في الحق، هذا من المفلحين. وأما الإنسان الذي يشح بما رزقه الله سبحانه وتعالى ويظن بالحقوق التي أوجبها الله عليه في هذا المال، فقد يقوده ذلك إلى كفران نعم الله وإلى معصية الله سبحانه وتعالى فيهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بسوء أعمالنا وألا يهتننا فيما رزقنا. هذا الحديث كما ترون أيها الإخوة فيه إشارة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما سيحدث بعده، وقد حدث في أعصار كثيرة ولا زال يحدث وسيظل هكذا إلى أن تقوم الساعة، وقد جاء في أشراط الساعة وفي أخبار الفتن والملاحم الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينحسر الفرات عن كنز من ذهب فيقتتل عليه الناس فيهلك من كل 10 9، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يهلكون بسبب الاقتتال على هذا المال. ومن أشراط الساعة أنه قال: يفيض المال يكثر في أيدي الناس حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. أين يعطي من يعطي الزكاة؟ من كثرة الأموال في أيدي الناس لا يوجد الفقير الذي يأخذ الزكاة، فماذا يصنع صاحب الزكاة بزكاته؟ ماذا يصنع صاحب الزكاة بزكاته؟ فهذه كثرة الأموال ليست علامة على محبة الله لمن حلت بأيديهم، وليست علامة على رفعة منزلتهم، لا، بل العبرة بالاستقامة على شرع الله والسعي في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى في حالي الفقر والغنى. إن افتقر الإنسان صبر على فقره هذا وعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، وإن اغتنى علم أن هذا الغنى فتنة وأن عليه أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى فيما رزقه. عن جبير بن حية رضي الله عنه قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر. فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. هذا الحديث بطوله أورده المصنف رحمه الله في أبواب الجزية والموادعة ليدل به على مشروعية أخذ الجزية من الكفار أهل الكتاب، وهذا إنما يكون عندما يدعون إلى القتال. قبل أن يبدأوا بالقتال يخيرون بين أن يسلموا ويقبلوا دعوة الله سبحانه وتعالى، وبين فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أبوا الجزية فليس لهم إلا القتال. ولا يجوز أن يبدأ الكفار بالقتال قبل دعائهم إلى الإسلام، قبل دعائهم إلى الإسلام. فإن أبوا فإنهم يدعون إلى الجزية، يدعون إلى دفع الجزية ويكونون تحت كنف المسلمين ويلتزمون بأحكام الدولة الإسلامية الظاهرة التي تعم الجميع، وأما هم فإنهم يبقون على دينهم وفي أماكنهم. هذا هو الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث بطوله في أبواب الجزية والموادعة ليدل به على مشروعية أخذ الجزية من الكفار بعد دعائهم إلى الإسلام إن لم يقبلوا بالإسلام. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وفيه مما يثير الغيرة والحماسة لنصرة دين الله والدعوة في سبيله الشيء الكثير. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان خليفة للمسلمين بعث البعوث في أطراف الدولة الإسلامية يقاتلون المشركين عملا بقوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فامتثالا لأمر الله بعث المسلمين في أطراف الدولة الإسلامية يقاتلون من يليهم من الكفار ومن المشركين، لأن الدولة في ذلك الوقت قد ثبتت أركانها وتوطدت جوانبها وتمهدت سبلها وقويت وعزت، فما بقي إلا أن تعمل على نشر دين الله في أصقاع الأرض. وكان من أخبار جند عمر رضي الله عنه أنهم تقاتلوا مع الفرس، وبلاد فارس هذه العراق وإيران وما والاها، وكان يحكمها كسرى عظيم الفرس، وقد قاتلهم المسلمون في بعض المعارك فهزموهم. وأسر منهم رجل من قادتهم اسمه الهرمزان، لقبه الهرمزان وهو اسمه رستم، فجيء به إلى عمر رضي الله عنه فأسلم، أسلم، وكان هذا الرجل من قادتهم ومن عظمائهم ومن أهل الرأي فيهم، فأنس به عمر رضي الله عنه وقربه إليه وجعل يستشيره، فاستشاره عمر رضي الله عنه في مغازي المسلمين هذه، يعني ماذا يقدم منها وما هو الأهم وكيف يستطيع أن يؤثر بجنده في هزيمة العدو وفي تعبيد الناس لله. استشار عمر رضي الله عنه هذا الرجل الفارس هرمزان فأشار عليه، قال له: مثلها ومثل من فيها، هذه البلدان المتاخمة للمسلمين والتي تتميز بالقوة المادية والقوة العسكرية وكثرة الخيرات، بلاد فارس وبلاد الروم كان فيها من الخيرات والحضارة المادية والقوة العسكرية الشيء الكثير. قال: مثلها ومثل من فيها من الناس، هذا من يقوله؟ يقوله الهرمزان وهو منهم. قال: مثلها ومثل ما فيها من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر، والطائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فما الذي يؤثر على هذا الطائر؟ ضرب احد جناحيه او ضرب احدى رجليه ام ضرب رأسه؟ لا شك ان ضرب رأس الطائر هو الذي يجهز عليه. قال له: مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهض في الرجلان بجناح والرأس، بقي فيه حياة وبقي فيه قوة، وإن كسر الجناح الآخر نهض في الرجلان مع الرأس ما زالت فيه حياة، وإن شدخ الرأس ضرب الرأس ذهبت الرجلان وذهب الجناحان مات. قال: فالرأس كسرى، الرأس كسرى عظيم الفرس، والجناح قيصر، أحد الجناحين قيصر عظيم الروم، والجناح الآخر فارس، وسكت عن الرجل الأخرى وهي الروم، الروم أتباع قيصر. قال: فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، اجعل اهتمامك أولا بكسرى، فإذا أجهزت على كسرى فاعلم أنك قد أجهزت على هؤلاء الأعداء بأيسر السبل. قال: فندبنا عمر رضي الله عنه، هذا جبير بن حية رضي الله عنه يروي هذا، يقول: ندبنا عمر رضي الله عنه إلى قتال من؟ إلى قتال كسرى أخذا بمشورة الهرمزان، واستعمل علينا النعمان بن مقرن رضي الله عنه قائد معركة نهاوند وشهيدها، النعمان بن مقرن رضي الله عنه استعمله عمر على هذا الجيش، وكان معه من هو أفضل منه من الصحابة، ممن هو أقدم منه هجرة وجهادا، ومن العشرة المبشرين بالجنة كانوا تحت إمرة النعمان ابن مقرن، وهذا دليل على أن الولايات هذه وبخاصة ولايات الحروب تقدم فيها من هو أصلح لها حتى وإن كان غيره يقبله في بعض المعاني. وقد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد رضي الله عنه على الجيش، وكان في جيشه أبو بكر وعمر، وهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا تحت إمرة من؟ تحت إمرة أسامة بن زيد، وكان هناك جيش أيضا فيه عمرو بن العاص قائدا وتحت إمرته أبو بكر وعمر أيضا. هذا يدلنا على أن إمرة الجيوش تسند إلى من يصلح لها. فكان النعمان رضي الله عنه، النعمان بن مقرن في نظر عمر أصلح لهذا الجيش من غيره، فساروا فلقيهم عامل كسرى، خرج عليهم والي الوالي ومعه 40,000. وقبل أن يبدأ المعركة أقام من يترجم بينه وبين المسلمين، فقال لهم ليكلمني رجل منكم. في أمثال هذه الأحوال لا يندب لكلام العدو ولا يندب للسفارة بينه وبين المسلمين أي رجل، وإنما يختار للكلام ويختار للمقابلة من يصلح لها، من يصلح لها. فانتدب المسلمون المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، والمغيرة ابن شعبة هذا رضي الله عنه من السابقين للإسلام، ومن من جمع صفات عديدة، جمع السبق إلى الإسلام، وجمع الشجاعة الخارقة، وجمع الفصاحة والبلاغة النادرة، اجتمعت في هذا الرجل. فقدموه فقام وقال له سأل عما شئت، ما اسأل عماذا تريد. فقال ما أنتم، ما أنتم؟ سألهم استخفافا بهم، وسألهم بهذه الصيغة ما، وما في اللغة العربية يخاطب بها غير العاقل ويعبر بها عن غير العاقل، ولكن العاقل يعبر يخاطب به ويخاطب ويعبر به عنه بمن، لكن خاطبهم هو بما استخفافا بهم. قال ما أنتم؟ قاله الترجمان الذي يعرف اللغة العربية، قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، أناس من العرب، كنا في شقاء، في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر، ما تنكر لماضي. ما قال إن سلالة الملوك وأهل الثراء العريض، لا، أخبر بحالهم وأخبر بنعمة الله عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجهم الله به من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الذلة والضعف إلى العزة والقوة. فأخبر قال كنا كذلك ونعبد الشجر والحجر، ضلال في كل مناحي الحياة، فقر وجهل وضلال. قال نعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك غارقون في هذا الضلال، إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره. وهذا فيه بيان لأساس التوحيد، عندما تعرف بالله سبحانه وتعالى. قال فمن ربكما يا موسى في قصة فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي هدى. فلذلك قال المغيرة رضي الله عنه إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين، لا تستطيعون أنتم أيها البشر أن تقولوا بأن السماوات قد خلقها بشر أو خلقتها هذه الأصنام، ولا تستطيعون أيضا أن تقولوا إن الأرض قد خلقت كذلك، لكن الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو الرب القادر، هو المستحق للعبادة. في هذا لفت لأنظارهم إلى الربوبية الحقة، إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد المستحق للعبادة. قال تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، وهذه حكمة في بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله من أوساط الناس، يعني من خيارهم ومن المعروفين في أقوامهم، حتى لا يتنكروا لهم، حتى لا يقولوا من هذا ما نعرفه، لا يعرفونه، يعرفون نسبه ويعرفون حاله حتى لا ينكروا عليه شيئا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ما جاءهم ملك ولا جاءهم من أمة أخرى، لا منهم، يذكرهم ويعلمهم حتى تقوم عليهم الحجة بذلك. قال نعرف أباه وأمه، معروف بيننا ليس بنكرة. فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم. يكفي الآن، عرفنا ربنا وعرفنا رسوله، الآن ليس المقام مقام تعريف بشرائع الإسلام وفرائضه، لا، لكن عرفنا هذا، نبينا هذا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية. قوله تؤدوا الجزية هو هذا موطن الشاهد في إرادة هذا الحديث في أبواب الجزية والموادعة، يدل به على مشروعية أخذ الجزية. قال حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، يعني حتى تقبلوا الإسلام أو تؤدوا الجزية إن رفضتم الإسلام. وبعد ذلك قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا. أيضا نبينا هذا ما يأتي بشيء من عنده وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قبل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما النصر وإما الشهادة، فإن قتل فهو في الجنة. إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى على هذه الحال، إن قتل صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. ملك رقاب يعني إن قتل ذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإن بقي نصره الله عليكم وملك رقابكم بعون الله سبحانه وتعالى وبنصره. هذا زاد من استخفافه عامل كسرى، قال إن شئتم أمرنا لكم، كما جاء في بعض الروايات أمرنا لكم بميرة، أنتم جياع نأمر لكم بطعام ونأمر لكم بما يصلح حالكم وتنصرفون. لكن هؤلاء ليسوا ممن جاء يطلب الدنيا ولا ممن جاء يطلب ملذاتها، فلما أصر على موقفه رفض الإسلام ورفض دفع الجزية قاتلهم المسلمون قتالا شديدا ونصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم هذه المفاوضة أخذت وقتا طويلا من أول النهار، كان المفترض أن يبتدئ المسلمون المعركة من أول النهار كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر المغيرة في المفاوضة حتى ارتفع النهار، ارتفعت الشمس. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، لسنا نادمين على التأخر، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. يعني إذا لم يقاتل في أول النهار تأخر حتى يبرد الوقت فيؤدي الناس الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، وتهب الرياح الباردة ويقبل بعد ذلك على المعركة. فبدأوا القتال معهم في العشي، فهزموهم بإذن الله وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة. وعندما ابتدأت المعركة دعا القائد العظيم الملهم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، دعا ربه وابتهل إليه أن يرزقه النصر والشهادة في ذلك اليوم، فانتصر المسلمون. ولما انتهت قاربت المعركة على النهاية جاءه سهم نشاب في خاصرته فقتله، فتحققت دعوته، استجاب الله دعاءه، حصل النصر للمسلمين وحصلت له الشهادة، أبقاه الله سبحانه وتعالى حتى أقر عينه بنصرة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يجعل فيما نسمعه ونقرأه ونتأمله من سيرهم، من سير أولئك الأبرار الأطهار، نبراسا لنا في حياتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يعيد لنا ماضي عزتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.